نعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس راجيما طريد العين ومن دجال كذاب سارق اللعين ومن جنوبهما من ملايين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله ورب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان عليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشئ الجبار لم يكن. بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسماء الحسنى كلها عائدين من الأذالسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وطرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر كل دابة رب آخذ من ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد استهداف ملاعين وتليين أغلبهم متألهين ساكني أرض الهند المزعونة وغزو مقراتهم ومعابدهم وما لا تتصورونه وقد أذن الله وأمر جنده وملائكته بدك معاقل الملاعين الوثنيين هناك وقد وصلنا لمرحلة لكشفهم لكم وفضحهم واستهدافهم في أجسامكم. نعقب على أمور بإذن الله العلي العظيم بعجلة واختصار وفك شفرات مؤامراتهم على الأمة الإسلامية وعلى الموحدين لله العلي العظيم. هؤلاء المتألهين الملاعين الفيل الوثنيين نقطة ضعفهم هي نفسها نقطة قوتهم وقوة كل ملعون منهم هو خرطومه الذي هو مخزن للأسحار يعني يحوي أسحار إبليس رجيم طريد. وبين قوسين نحن نتحدث على أسحار صنعها إبليس رجيم طريد ملعون وهي خاصته وسرها عنده. نغلق القوس. هذه الأسحار عبارة على بخار ساخن زائد رذاذ. إذا كان يعني ملعون أمامك فهو ينفثه على وجهك وجسدك مباشرة وهو سبب الدمائل وكل ما يصيب الجلد من قروحات والذي يسمونها الإكزيما وغيره وهم الذين يصدون العبادة عن دخول المساجد ومحاربة التوحيد والصلاة والعبادات والذكر يعني يحاربون دين الله يحاربون دين التوحيد وكل ما تتصورونه من تثقيل العبادات وقراءة القرآن وغيره. كذلك إن وجد فيل الملعون في الجسم فمقره الصدر هم يثقلون الصدور وسبب أمراض الرب والاختناق وضيق التنفس وغيره. أما جلودهم الذين يرسلونهم للعباد هم الغربان السحرة والخفافيش هم خدامهم يعني منهم فيل ملاعين وثنيين من مقراتهم في معابدهم يستهدفون الموحدين به وهذا ما سنتحدث عنه اليوم بإذن الله عز وجل. واحد سحر طلاسم مكتوب إما على جلد الماعز أو جلد الخنزير أو جلد الغزال. وأعقب على شيء يعني وأفتح قوسين. الطلاسم مكتوبة على جلد خنزير لأنها كلما بدأ الطلاسم أو الطلسم بأن يمحى كتاباته ورموزه وأعداده فإن جلد الخنزير يفرز زيوتا لهذا لا تمحى هذه الطلاسم نهائيا لأنهم يختارون هذا النوع من الجلد. كذلك بالنسبة لجلد الغزال لأنه خفيف جدا ويصعب كشفه إذا كان في موقع حساس مثل المخ. أما بالنسبة لجلد الماعز لأنه إبليسي يعني بين قوسين إبليس وكل أولاده وبناته الملاعين هم على هيئة ماعز. هؤلاء الملاعين هم ماعز يعني هذا تحدثت عليه من قبل، يعني يتوكل عليه هذا الجلد ملاعين أبالسة يجددون الطلسم كلما يعني بدأ في المحو. وهذا سر اختيار سحرة الإنس والجن لهذه الأنواع الثلاثة لكتابة الطلاسم، يعني الأنواع الثلاثة من الجلود لكتابة هكذا الطلاسم. نكمل بإذن الله. بعد كتابة الطلسم من الساحر الفيل الوثني الملعون ينفث عليه، ثانيا يأخذ السحرة الغربان هذا الطلسم المسحور ويدخله في رأس المستهدف الموحد وهو نائم. يعني يأخذ ثانيا، المرحلة الثانية هو أن هذا الساحر الغربان يأخذ هذا الطلسم المسحور ويدخله في رأس المستهدف الموحد وهو نائم، ويجعله في عمق المخ. يعني بين قوسين نلاحظ أن التركيز وتركيز أعتى سحرة أبالسة دجاجلة هو مخ الموحدين في كل استهدافاتهم الملعونة، وخاصة قبل ظهور دجال وخروج هذا الدجال الملعون. ثالثا، بإدخال الطلسم المسحر في مخ المستهدف الموحد مباشرة يدخل ملاعين خدام هذا السحر وهم على هيئة خفافيش مصاصي الدماء، يعني يتقوون من شرب دم المسحور. وإذا حيل بينهم وبين دم المسحور، خاصة يعني استفرد بين قوسين، إذا حيل بينهم وبين شرب دم المسحور، إذا كان هذا المسحور خاصة إذا كان يشرب ماء مرقي ولا يأكل ويشرب الحرام، لا يأكل ولا يشرب من الحرام أو من أمور الربا، يعني أمور الحرام، يعني أكل الربا، أكل أموال اليتامى، أكل أموال الناس، أكل الحرام من السرقة وواء. أما إذا كان المسحور مأكله ومشربه من حرام وآكل للربا وأموال اليتامى وأمور كثيرة جدا، فمثلا فنقول له اتق الله وتب إلى الله ورد الحقوق وتحرى الحلال. كذلك خدام السحر أصلا مهما كان السحر فالموجود ليس سحر فقط، مهما كان هذا السحر الموجود في الجسد فهو ليس سحر فقط، بل معه غذاء الخدام الملاعين يتقوون به. لهذا يحضر الراصد أو الساحر في كل مرة ليس لتجديد السحر كسحر فقط، بل ليدعم الخدام الملاعين بغذائهم كلما نقص وضعفوا. وهذا فيه الحديث طويل واختصره في هذه الكلمات. رابعا، سجن النفس الموحدة العابدة المسحورة بالنسبة للإنس المسحور في معابد الوثنيين. رابعا، سجن النفس الموحدة العابدة للمسحور في معابد الوثنيين. وهذه المؤامرة من الملاعين الوثنيين تصب في أمر واحد وهو محاربة التوحيد، محاربة دين الله، أي محاربة الله، يعني هم يحاربون الله والله مدمرهم، لكن نصر الله لا يأتي هكذا، بل يجب أن نفيق من غفلتنا ونتوجه لله عز وجل. الملاعين يحاربونكم في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن وتذوق العبادات، ومن لم يكن يعني مشرك بالله فليتذكر أنه يوجد شرك الخفاء، ولكم مراجعة شرك الخفاء وما ذكر فيه. صحيح أن الملاعين يكثفون هكذا أصحاب ليصدوا عن دين الله ويصدوا العبادة عن الدين والعبادات، لكن ليس عذرا تعتبرون به، فنحن نعرف الكثير المسلط عليه ما لا تتصورون من الأصحاب، لكن زادهم هذا قربة وتوكلا على الله وفر لإقامة العبادات والفرائض والنوافل وفهموا جيدا أن الله بالفعل هو الناصر ولا ملجأ لنا إلا لله عز وجل. اختصرت الكلام في نقاط يعني عديدة لأني أتحدث على مع موحدين لله، ولكم أن تتصوروا هذه الحرب التي يسلطها حزب الطاغوت لمحاربة الدين. وأقول هذا عدوكم وهذه مؤامرته المكشوفة المفضوحة الآن. نعم نستهدفهم بالتوجه لله العظيم بالرقى والله يستجيب، لكن متى تكون منا الوقفة الجادة لمحاسبة أنفسنا كل ليلة؟ هل أديت يعني صلاتك كل منا يحاسب نفسه قبل نومه، هل أديت صلاتي في وقتها؟ هل أديت يعني الأذكار؟ هل أتيت بأذكار بعد كل صلاة؟ كم سبحت من مرة؟ كم استغفرت الله اليوم؟ هل صليت الضحى والنوافل؟ كم قرأت من القرآن؟ كم كان توكلي على الله؟ هل صدقت في عملي؟ هل يعني لم أختبئ الناس؟ يعني هل تصدقت في سبيل الله ولو كلمة طيبة ولو بسمة في وجه أخيك؟ هل حفزت نفسك بأمور طيبة تذكر بها نفسك؟ هل حفزت نفسي بعد الوضوء وقراءة أذكار النوم لكي أستيقظ في جوف الليل أقوم لله رب العالمين والناس نيام؟ هل فعلا أنا متوكل على الله؟ هل فعلا أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك؟ وما هي أصلا علامات حبي لله؟ وقد ادعى الكل حب الله، ما هو ظنك في ربك؟ كم أنت محسن الظن فيه عز وجل؟ كيف هو بيتك؟ هل القرآن كالهواء الذي تتنفسه هو يقرأ في بيتك فتكون الملائكة تعج ببيتك، أم الغناء السافر والأفلام التافهة ومنها السافرة تملأ بيتك وأنت بهذا الذي تستجلب الشياطين وتقويهم وتفتح لهم باب بيتك وتطرد ملائكة الرحمن؟ لهذا أطيق عباد الله، هل بيوتنا فعلا هي بيوت مسلمين؟ لكن لا نقتل الكلام، لأن الذي أقوله يعني هو بديهي في عقولكم، لكن الذكر والتحفيز يهمنا في هذه الأعوام العصيبة. أما في قضية بنية الرقية بإذن الله، يعني واضح الأمور ما دامت يعني هذه المؤامرة واضحة بحذافرها. من يصنع السحر؟ هيئته؟ كيف يصنع السحر؟ من يرسل؟ يعني من هو المرسل الراصد الذي يأتي بالسحر؟ من هم الخدام؟ أين موقعه؟ وأن هذا السحر مقرون بسجن نفس الموحدة العابدة في كذا، يعني أصبحت البناء الرقية واضح. وأنا أتحدث لكل الرقاة وأتحدث لكل من يسمع كلامي وأتحدث كذلك لكل المبتلين الذين واظبوا معنا بإذن الله عز وجل، وأصبحوا كلهم يعني ما شاء الله وكأنهم يعني بالفعل رقاة ولديهم من المعلومات ما ليس لرقاة قد ماتوا ورقاة هم أحياء وما زالوا يتخبطون مع صغار الجن وفي أسحار البشر. ولا نيتي من الأول أن يكون في كل بيت من بيوت المسلمين عارفا للرقية الشرعية التي يحبها الله ورسوله، وأن يحارب المناعين. وأقول يعني واضح التوجه لله أن يخرج طلاسم من رؤوس العباد ويحرقها ويحرق الملاعين الخفافيش الخدام وكذا الرصاد السحراء الغربان، وأن يؤذن الله ويرسل جنده وملائكته وطير أبابيلها لغزو معاقل السحر الوثنيين الفيلة لقتلهم وتدمير مقراتهم ومعابدهم وتحرير الأنفس، يعني وكما لاحظ طير أبابيل موجودة بالفعل وهي جند من جند الله تحارب في عالم الجن بلا راحة. هم طيور صغيرة سوداء كل منها يحمل حجرين من سجيل، وبالفعل هم غزوا كثيرا جدا ويغزوا في سبيل الله كثيرا جدا. والحمد لله أنا قلت من الأول يعني نحن استهدفنا معاقل الملاعين خاصة في الهند، ويكفينا أن الله الذي دمرهم هو الشهيد وكذلك جنده الذين نعلمهم والذين لا نعلمهم. وأقول أن أشد يعني صورة رأيناها على الملاعين الوثنيين الفيلة هي صورة الفيل، هي صورة الفيل قسما بالله العظيم. قراءتها بيقين ومع الدعاء هي مدمرة جدا جدا جدا لأعتى المتألهين الوثنيين الفيلة. أما يعني عند إرغام هؤلاء الملاعين لرؤية هذه الصورة مكتوبة من دون يعني أن أقرأها عليهم، قسما بالله كانت أجسادهم تدوب. وأقول أن هؤلاء الفيلة هم ضخام الأجساد وهم ذو أجساد سوداء، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى أنه كشفهم وأذن بغزو أراضيهم منذ يعني الأيام الأخيرة ودمر الكثير من معابدهم وملكهم وقتل منهم ما لا يحصيه إلا هو سبحانه جل وعلا. وحرر الكثير من الأنفس الموحدة من الطقلين من معابدهم وخاصة الأنفس المقاتلة. حي على الجهاد يا جند الله، حي على الجهاد يا جند الله. الله أكبر ولله الحمد، المجد لله الماجد الواجد الواحد الأحد الله، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.